خلال أسبوع واحد، خلال أسبوع واحد في شهر جويلية، من 13 جويلية إلى 19 جويلية، أسبوع أسبوع في كامل التراب الوطني، هادو قاعدين 667 حادث يخلف 107 قتيل و 1310 جريح. هل نخزري مروة أو من تلة لإحصائيات إن الله يستر الله يستر كل جنحد أدي الجمانس أن تنوني لن يموت، خطر كلنا معرضون للأخطار، وماذا بين تكوني نحن متسببين لهذه الأخطار. طيب أي نزول وين إلى السجار يحتل العالم العربي المرتبة الأولى عالميا في ماذا؟ في التكنولوجيا، في الاكتشافات، في العلم، الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، العالم العربي العربية المرتبة الأولى عالميا في حوادث المرور، يوينترق من القياسي نورمال ماس علقني كلامي ضاي دور العالم العربي من نشت خلف يخلف 36,000 قتيل سنويا، كل سقوس هذا متنديس 136,000 قتيل و 400,000 جريح، يعني انه في العالم العربي كان خزر وسيله سفر للدول العربيه هذه خزري بالديون حقيقه دي بالديون صوبي رغم الا الروحانيه لا انت موتانا اني بالصحيه بتا يا تبدوا يقنوا غلاديا تريد انك تنجرانو يقلنا يقنوا غلاد يقنوا غلاد سمانا المدينة شارع الستين قارن شي شارع الستين يعني تجور دي الستين تجور دي 120 بالتقني طفل فولا تلقسوا إلا الحج الحج إلا تلقي السمن دي غمانشي إلا يتشرط سيروس والدفع بتا وليتوله ربما دي توكنس. طيب وني الرتبة الأولى في العالم العربي أيدنا صد نوطة الجزائر الوطننا مانيلا يرسوه تحتل الجزائر في عدد في عدد حوادث المرور المرتبة الأولى عربيا. أنفرح قاعد نفرح الجزائر وتولي عاد أجنا تيوي المرتبة الأولى عربيا في حوادث المرور. وأخذت الجزائر أخذت المرتبة الثالثة عالميا عالميا نوي الرتبة الثالثة تسمى ونتعود القسم كاضي أمزوار فايت سنت فايت ثلاثة كاربحين خزرت. وعزوا ذلك إلى 90% من الحوادث يعود إلى العامل البشري و10% إلى عامل المركبات وني مرنسي والمبعد ديس الدس الغردايت هذي كفا على بالكم تغردايت ماني ثلاثة رسو ثلاثة رسو تقريب في المرتبة الرابعة أما الخامسة في الجزائر في عدد حوادث المرور. وذكر تيم دينة تدارنتين مشاكة قلت تغردي الحلوة سيلا يخسوال وين تم دين تمني ديس واحدة زوج ثلاثة أربعة وقلة مهم غردايا فايد خمسة ما فايد أربعة من كثرة حوادث المرور. أموني أيدينا لإحصائية قارنت وما خفيا كان أعظم حوادث اللي نطلب بعض الحوادث هذه وقعت ديني دينية وللتوض المسؤولين بشكل بين الإحصاء قال اللي وقع يوقع ديني دينية ذا مرة نجيب جدي وجرس. ونرجع الأسباب إلى أربعة عناصر: واحد السائقون، الراجلون، المراكب، طرقات، إن النقع مسببات لحوادث المرور لزاكسيدون. أيد نبدأ بالعنصر الأول السائقون هو المهم وسيلة الفولان ما يطفل قيدها خطي قاع وسيلة الفولان لا يسنو صوكي خطي قاع وطفل القيدها لا يسنو صوكي ونسيوي لي يلزم أولا نادي عادو أني غادي صوك هادي عادي يحفظ عادي ويل بيرمين تيرت خاطي قرنس البيرمين تازيدا بتل بيرمين تازيدا تغتسل لي غامون والسين غالم بعد بيرمين تازيدا يسغل دسغة ولي لما تقع المهمة تجل جيبس ينجر جيبكم هم بعد هبت صار شق الحدث وكثيرا إنه لأن يوين بيرمي أموني صغير دسعة يوين تدق واي والخديم والميدن ولازم على المونيتور يقطع السيركويس شناس وعطا اخترى الجاية عاود لاش إنه ناش أخويا وال شات صغ دسعة مليون ولا زوج ولا عشرة ولا اللي كان ديره في جيبي مصاك الروسة أين دينين اتجه الحوادث بكثرة نيمي خطر تنقصه الخبرة في السياقة. طيب شو ليس سوى السيناء السيو العادي أنت السيو العموما أين إلا تجان السائقون تجان السائقين جن لزاكسيدون حالات إما ترقيتي غرس حالات نفسية داخلية إما لو ليقدر يقل حدو ليقدر ولا تصوغي وليقدر ولا تصوغي يقل حدو لن يتونو ويحمق من يرضي ولا تصوغي تصور تقل الآن من يرضي إلا من يرضي القضية تدرت ما أغلد يتفك الرصاص إجا صاموني الكونتاكت يلا إسازي قنو ثلين ما يقل نشرا انت الحال سوث اللي ديني لما عين مشكلني أسوق عقل الارتباك موكاد وقع عقل الحدث. ممكن أيضا من الأسباب والعياذ بالله السكر الخمر والخمر كان سن الخمر بتد الخمر سميت بالخمر من خامرة خامرة يعني غطى يقل حد من لا يسول الخمر والبعيد وني لان أم الخبائث والشر والكبيرة واواوا وني بتقل حد هذه يسكر هذه عدو للسين بريد فكيف تفضل الفورو هذه بدأ يتسوقع ويكفيكم توني غيبين قوسين خطنيني لن جندن لاخترطو لن جندن في وطننا مع كل أسف الوطن غير لا يدعي أن الدين دولة الإسلام إلا زديغ يباشر هذه الكبيرة الخمر في مناطق عدة سأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرها جميعا بون أو أن الوقت لن جندن قداش من أمن ميمي قدن يوسني غد سكرن دي سيمارو أو نساني لنسين هل يقع أسكر من البعض نموشان وقدنا تقع عند حوادث المرور إذا ما تكون الأمن مجند لا حول ولا قوة إلا بالله إن النورمال موصل يتوب بالبيرمينس وتصوق العمرية يقول حد يسكر المخمور يطح في البحر ويتصوق هذه واحدة هذه واحدة تدت الهاتف النقال توني تنيا سنيا قمت طمرت آخر وهين طور وبرك لك خزرت أو نحكي قلت النكتت بس حصاري مرويا أو لا نحكي قلت توقع مر يقولون يقولون واس قطع معاون باب السعد قطع المينة علوان لك الجرس لا يركض طموني قتقت سمتها سترطارت قتقت ايه وضع قد حجبت خزرها يقني تجمر شرير كلاكسوني غاس والله وين يتوخر يستر مري بس يبسد كلاكسوني وده واحد يوطي غصحم بتدرقي سيدنا ليتجا مرشري ليستوى البورتابل إلا يتجا مرشري يعني خزرتي فسلس مش على هذا خطر إلا مرشري يجزم هذا عادي ما يتقل غلطي سيتين ما يتقل غلطي فرس وطي غص بتضمن يحمل يقول الشاب العالي بتضمن يحمك إنه قال لك يخزر غش تيسيت يا ربي ناس بالكاسو مسخرة البورتابل الفولان تخزر دي ستيسيت والله لغسة دي سرسة موينة أو البورتابل اللي يدول دلأفت يكي لا قانونا ممنوع يقن حد ملا يتصوقع أدي سيو البورتابل تصورتي قن اللي يتصوقع ليس البورتابل يجي حمال لك يوقع قل الحادثة ما بلت الدرج كتحريق يتول بعيد ويجد يدرس لخدني أضرارا دارس لما هذا دي زواغ اللومبرياج لا دي زواغ الكسيلاراتور وهذا دي زواغ الماني هذا يوقع الحادث هذا يوقع الحادث يوسز السات يوسز الفر خطا لخدني وللي نرجو توني بركة نبيك لكن حضاريون كان حضاريين نحن حضاريون يعني هل يعدق نحدث يخسد يسيو البورتابل صونا قارة قبل غط قارة تدخل كلينوات الدروات الزام لو ستبدأ ديني دينية أف هذا يقع لك الاصطدام. المهم الهاتف من أسباب الحوادث الدياسيمار السبب الرئيسي السرعة تغارت خلق الإنسان من عجل الله خاب الترقيتين ماذا بها دي سابق أسابق الذي منه يبسيون إلا غسابق إلا نخسر يسابق يعني يزود يحضر يزود يسابق هذا يحضر إلا وني لنغرز القصطو إذ ما دي غار قواس قلنا نغم عسكر روسا أبريل غابت دسا يا عطيه الصحة أضرب لك خزر الكونتور يقارس 80-90% شبيك ماني بنجب ليه دعادة جزور من حومتنا مضورة النية خاتب السين وسابق شو هصم محمولك ربي مو أدواتي غل حومتو ووتي وهي نيهان كمل غلصت الناس بد حمالك اشتبات الروح تشوجي تعزيز غفتش شي حمالك الروح الله تعزيز غفلة لنسو جمال الوالدين الله لنسو جمال عائلتنا لنسو جمال طاروة الله كيف أغلى دونة تجور ديس 120 مياه بكريت تغنتسلة مقاروسي يجور مياه داقود مياه ليحكم ديك الروسة واسي ليجور زنج مياه كروسة تحكم ديس يقوى الزخ لك أنا في سفر قلت سفر كروسة تجور أموني تسغد أموني كليماتي زور قنصر اللي يجور أموني ناس ربي مشي كتجور إن أنا مشي لك تجورنا الناس على حسابها يجرتك يجر ديك 810 يجري كتير إن أحمق يجر 150 ها الله المنكر بتضمني والتفيق دميمي الكراسي اللي نديس لزوبسون يغلب وستحسي دي الموت والسقع ويجي الكراسي نغني مارو يبتا تشي لسي والموت والسل تسلي أبي تخر دي إيمان تشي تسمون كوزدوني يعالي السرعة السرعة خاصة صحاب الدراجات النارية لي موتو قرنا نغبكري اللي شرا موتو شرا موتو ويد صغير لا موتو اللي صغو تم تنس يقنا صنات قد يقدر سوى سويس دينا يشكب الله قلت انه كتت يقوم قمان معليش عنوش الامتلاء يعني والحكمة ضلت المؤمن اين ان وجدها فهو احق بها التقطها إنه يقن يسقطع 80 عام تتسوقع 80 عام يعني يود 80 عام العمر لزاسيرونس للتأمين عمري ميت في الغفص يقن نشرع دخل أمن عمري ميت في فرسكة المخالفة أقدر قاع باش كسعلق جناس يقتلق الكادو إنه يامون عبارة جناس الكادو الكادو البتة كلافيلا وشياس كلافيلا كمل وشياس يقلم بالغن الريال ننا سيربي بالتغنتيني على قد اصلا مي ضايب التغنتيني شتي تسوقيد قداش من عام بالتغنتيني من الفوائد الناس انه نينير هامي قاعوا الجغ الحوادث هامي كذا ان قبل غد النك الروسا اعتبر كروسا تجع تجع اعتبرت للتجيه لكن موت غياديس بشك هذه جرقتي قتا وسنا دفرسيس درهم موت واحد فايت سنتي ان من الكروسات تعتبر مدن قاعد يبو جديد مش كدر البالك السيسل كمل غصن الشي سنت ناس اش كمل غيت يقل حد ملي يتسوق اسم احتوال وسيدر من صحة المظر واسي يتسوق دي خزر واسي الله يقع مدن الساتس البوج دي يعني ليت والله تعتبر شتشي دابو جديد من الزوار شتش لك تسوق لك الدابو جديد تكتول هادو جار اش كمل غفيت سنتني غصن يقل ان جنرال يتسوق السيسي قن جدي بتسي قار مغسل يفق بالشعب مغسل يفق سكر روسا يستيكت بعد يجور أسيني أسيني مون انفان نرول باترو فيت جو سوي بريسي أمامي أول سبب لكن مستعجل تناقض السيدي قحدة أول سبب لكن مستعجل القصد باللي يجوري قتيقت على خاطر ملكي تدهكلت الطاوضت ودهكلني الطاوض بصحبت سابقت بدود يما تزود غل السبيطار يما تزود غل المقبرة والعياذ بالله. من الأسباب أيضا حوادث المرور عدم احترام قوانين المرور سيرتو ماشي تسول نمر الإحصائية المجاوزة الخطيرة الدوبلاج أدوبلا أدوبلا غير هنا أنا برك بتكن تبعم ولا غرصيك خمس أيام ست أيام برك تبع خطة وانتوني المجاوزة الخطيرة يقني قلق إلا سكر روسا صني الله الله شاب الكاريليز تساتس يخسر دوبلا يكا دوبلا زارت جزكي يوتار قوش با باش كدوبليد يزمن عرج لا فيزيبيليتي كامله اتخزرد الزره تركب ديما نشط تجمد متكسيليري تجمد تتخطى ذلك تلك الشاحنه او تلك الحافله مغلش. ثالثا الشوش الاذن دوني لنسات تبت تجش كلينيوتر غوش لقرش والدوبلا بتجش كلينيوتر دروا لقرش ابريد مسرح يباوني اللي قارس أبريد الله العامر واني والله والو يخسري دوبلا نتا يدوبلا يقابلت السومي السنات يرحات يرحات ولدي بين السولة دي قمش رايناش المجاوزة الخطيرة أدوبلا والدوبلا سيرتو بتقن حد الغزالي نجوم باش كون طول. ثم إشارة الجهات واني همّلنت يعني اللي كلينيوتر أدروات ممكن يشعل كلينيوتر أدروات إلا يدور غلا غوش ما يشعل كلينيوتر غوش إلا يدور غلا أدروات أما أدي التقع الكلينيوتر يلا سيدا يكوتر ليش يشعل ليش يشعل ليش يشعل يادي زوغ الباب نحدد باقي اللي يشعل غلا غوش غلا أدروات وهكذا دي قاعد صارت حوادث المرور من هذه تزدادينه. كذلك التعب والنوم إن يسقنا يسخلع تاو مرقتي ساس يغدر كروسا يغدر للفولا الناس ونينا قلنا شراع قرصم الناس يهمل خزرغ ولا تيرشت انفراكسون سيغو تفتي تبرك يجاموني يفقد الناس خزرغ ولا تيرشت يعني يخزر إلا يبرونشا يقلون شاني ساس يغدر يبرونشا لا خرط وإنما أننا ستيز دير تعييد يكون إلي تقعد سولك شحانة توت إن يقلني وض الدزاير ستزاير غلدة إنه سدوا الغمار وش بك ودي إنس وإمار إذا الشحام دول زواني وضن ربي يلطف يلطف ولكن خاطي دماء. ثم فقدان السيطرة فوق عدم التحكم في القيادة بسبب التعب مغ النوم مغ سوء الرؤية مغ مغ. ثم الطيش والمباهات والحركات البهلوانية وإن خاصة ليموتوا أنت بدويني إذا شمرني هودي للتروانة غربادي هذا تروانة قاع هتترقيد ولا تسحب بسكلاتات هودي لدى الخطر غفوم هتشمر ضرورة تندسات هتوخر الغلدفر هسيدي تخزر خطر تمزر نجمد هفايت سن هكونا تزرقاد أش تستيتي المخطش زفر ديني تمتنت لاجدس تتريح وتريح يد تخوج يد وجدت عدد مشلول هتعاد تموت ديان دا ووقع يوقع عيق نطفي تلقس وضد مزاي وضد في القرن ميمي زود هذا شحلط تستمي ها أبايع الله الله أنبايع أبايع مدة جنة صموني أبايع إنيك أبايع لا يتبايع يتبايع سر أدي جاموني عجبت الحال يا ودي يا ودي لدى الخطر خاطي دم مني خاطي دم مني وني. ثم الناس مر العنصر الثاني الراجلون هذا سمار الراجلون إرجازن تزدان يكفيفن بورخس معوقين إنني لنجر إنه كذلك نتني ساعات تجن السبب للحوادث المرور. أولا أدنسا أن أنستسكت الحقيقة قاعد يتوفق مديس القدرون يتوجه الكرارس للتروتوار الأرصفات توجن للمشاة والمارة بايلان والأرصفة يزر بايلان هاد الناس نخزر نشقوز جرقن الجرد يوطر معاي قلو ان شاء الله قرض ماني بدي حصبة حصبة حصبة كم من محل وكم من بيت استولى على الرصيف بتيت تقردي ماروني لن يتجر مالي شو اللي خصد ولي قزو ديك الشخص ولا ديك تحنوت ولا ديك ولكن قعنوا راح تحوست الترقيد إلا واسي أديب بالتروتوار دي كمل أديب بولاد بالسين قدرة لك راس هذا نتزقنت بعضها هو مط مش كدوب بشكة تقدر عن يعني وجد خدي دي قنوبري دوزة أدي نورمال مش كتاب تقدر عنك تتس وإنما الناس تبيتش تشيليني تبيلس أبدأوني السجومي وني والناس كاربة تدخيقني قارة دي النيرة كملاز الترقيد التوبي الأرصفة إما سكجوات الخضرات أما نقر نشرا أما غيني لان بتل يقرسوا السوني ليقرسني مدا أمتت أرز تضر من وم درغلت أمتت خاطر ميمي حادثة توخزر من الإنسان الواقع بتا السبب السبب زبتا تنتكمل غيد بتا عند واسي يتقارك الرصاص الراسي في التروطوار قلت فيه مغطون عير فهمه والفهمه هدي عادي قنح التروطوار اللي يبيني بتا يتوج لو التروطوار إيقال المشات وغادي جورن ممكن شكش أولين يجوك الرصاص إيه باي قنوط فلي وليد الراسي فلي يجور إلا يجور يجور كروسة نسيدنا فلا ديني محطوطة يعاود يوطى نتغى وطى إلا يوطى يزديق السنات ولتخزير كروسة تتسيدنت إيه باي كنست يموت وليموت شراو ديضا تمطط نفس الشيء تزداد تعاود التالي برك على خطر كروسة تقارى ديني تعاود التالي تعاود خطوطة السنات توت خزرت الآثار التجانز الأنانية بالتنبي من دروسنا ما من هذه الأيام التوجيهية أن عاد لتروتور من غد عاد صافيين لجسوة الحية زيد على ذلك وسيلة يسلسوا القلاب وسيلة يسلسوا الزال وسيلة يسلسوا أزرار ما عندكش الحق سرست بيت دي وسني أخطر القدرة أخطر تروتور ويتوجي واموني يتوج بشكل نيجور ديس أدي جور غديس دل حقك أدي جمع الطالب قانونيا الطالب قانونيا وني لا يبي الحقك مش قادر يعد هذه مشكلة نتعاون فيها جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح أدي نجين الأرصفين إيوا يجور إيوا أكفيف مع من يغادي زوار ديما تخيل أكفيف ميلا لا أسيني نوطح مولك وطع من غادي زوار يعني روح غلقدره يعني الذي القلب الذي الزل الذي الكروسة الذي الكجاوات من غادي زوار فبريدي توجي انت اليس هذا ظلما هوني الظلم توت هوني لد الظلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسند الربيع بن حبيب ان ملعون من اذى الناس في طريقهم الا يتولعن وإني لن يصدر تمدن بريدن سن مهما كان هذا الضرر الشقم ضرر أووني الضواطة تلقس لديك في معوق طمط ثم يتووت يمرض ناس يمرض سنين بابن كروسة شي تسبقات ربما لا يتسبق أسنين يتسبق صح كذلك أنني من أسنين يووني هم التولي هذا يوم بندمو أسنين يووني لني قارع مغني لني جور دم مغمر أسنين الشيلك الظلم تسببت أتشمر تشرم شتش كنا دي مت شتش أتشمر تشرم ثم إزمت عد غرنا نشنين كرجال كنساء كآباء كأولاد الثقافة المرورية إزمن العزم شتو نعزم ليكون ليكولات ست الخمسينيات أو آخر الخمسينيات والستينيات شتو نعزم ليكولات سلمدنا نغلو كود لاروت غبشين عشر دقائق من الله مورال تسمايز اشين شو بتا غتجي شو بتا اللي لي قرنا لي فوت لا تا لي فوت ردك ما لا شغلنا لي فوت شين جزير كاع غير هنا انا برك هاد فند العواصم شين تغلط لجيس كاع الى يومنا هذا شين تون عزمت قال له فروج اورانج ايفر يزمن المدى توت يزمن السعزم يزمن عاد مدن السنن كذلك انسن دي طروان غلطرني غولاد أضرار من إلى النجدس الكرارس ولكن أنه قد يقت دون أتنين إصحاب الكرارس إصحاب الموتو أتنين قاعي بعضنا بدت خزر من قوس إقلابا لي فقد سيك تحملت ولو أن البلوطة قد نحبت نتشينا تفقد الربالج تولى على خطر المخ نقنط فيه لزفرس والله لي بد أبزان غدسن هذا زويد سبق أدي بلا بارس خطر المخ السمار الوقت المخ أخلا نقر عن غلبارة تلقي داب الزان داب الزان إمار داب الزان اللي تدرت أمو الزامان شلي يبدأ يجر تلقيت ليشات القنص رأي الشات تارش يسمو الشات خطر ميميا قاع الشوبة اللي ينسمت هذا البانو يعاد بدت يفغ البانو سيك تحملت ولو كان قد نتينا رلبال شلي خطر اللي الحق تيدي قرمش كتبي والله يا لو كان أديت ولو كان دا قد كروسات زود بيتي البالون والفراكو برك ولي تهمي ولي السيناطفلي ووقع كثير نوني طاب اجبد اسوش ميمي اللي حق لابالي عاد بتخزق لابالي فرد الربرج ثم تزدنان أسسن دي تزدنان تنطلع حاضت خلاص أنا مصعط إربي لحت تلقيت طم تطلت زوات تفاسل فاسل سي بورغس فعودة سنت أون بورغس والعادن سلجيت نمارو لا تنتج انتهى سلجيتو تات من عزار تمنع يمنس خطا كنت تسكت الموطو قنشرة هذا غندي بالزنني شين وين قارب اللي ولاش أغشمي الزر وإنما أزعلو كادي عادن تضيح حضايب الزنن توني ديك فنية طبرك ماذا بينا أسن توطف يفسل سني بورغس ميلا كان نجور للتروتوار الكراس جورنس ثم أينين لن دخل يسحمق أما يسخلع أين دا عنك شنبورغس الكراس الكماين أعنك شو لدي قل الخطر شو المتسبب داون بورغس أسن السلمد يقوز فغموني قاعد الواقع عنك سوى للواقع سوق الحطب ديني الواسعة لم فغند بورغس وعزام سوعزام قل عني مرة البعوث السعوديني إلا يقل كاميو شايني زوا حافلة نقل العمال يكدي سين أين سلومني للنوزغار سلومني عجبت الحلول يندي سكت ربعة يلا بدين طبق نموني لكارتاب الزفر جورج شي يحسي غودي بورغس تصور تصور غلو كان أدي بدل اخترتي قد تين الكاميوني وجد غنادي بعضهم يقنادي زروتي قنادي وضع دخت جاس نشارتين وطت وطت وطت خزرنا موني البعض يهدتنا ربي وطن إيقن سن ثلاثة ربعة قندك معلق قندي عجبت الحال وطا زقون سن وطا خلاص يبدوني وطت يزغل داني شكيني بارك الله فيك ترخيرك تنصح دي شفت فقد غيفي بارك الله فيك قلموني دار تقتيني واش دخلك واش دخلك نقص تربية طبعا وين ما تبورخس دلولع الطرابة الثقافة المرورية عنكش على بالكم واقعة وحال تونية توني واقعة تبورخس تعنكش قلنا قلت لما ركبتو نقر دبتا والزفاق وني لا يتصوقها فإذا بها تلقس تشبر تسات الور وضا تندفر إلا يتكراديس إلا يتكراديس وتطاد الطرف تمت واقعات وحالتون وزيد بزيادة يعني يوم الواقع وربادك فاسسن تستيني أنه كلها من أسباب الحوادث أدنى سيمر العنصر الثالث قمار العنصر الثالث والرابع خفيفا الثالث يتبطى المركبات كروسة أما غلا موت توني يا أخي ربما تكون الكروسة شنتهد السبب الحوادث خاصة المكابح يعني اللي فرع يلزم يقن حد بيتاوي كروسة صلى ريفيزيون يلزم هذا العي ترقبت يترقب الضوات يترقب الروض يترقب الفرع الفرع سورتو الفرع خطر بتا الفرع واجي جاوب لختني فلك ديك تهباطي صورت لك طوالت ديك تهباطي يلا سيب سيب خذر دي قلها دي تستج للتجيدة صمو يضارج الفرع لاش تاد يقع يقع يا موني دخ يعي يشت يشت يشت والله هو ويا ممكن لا ينكر والتمن على كان يزمدي كليمنس غلومارو بتلاش هي ممكن هذه رغم انه مدن يزمدي غلومارو هذه هلك الرصاص ولا يهلك 10 منه مدن توني كذلك نقص الاضاءه ايضا اضواء الاشاره عجله القديمه سوء الرؤيه المرايا للشاستيسيتين كاع الصامتين تجي يخزر غندفر بالتكاع شاصلاتوني لاتني ومس لاتني لجيتو والله ساعات طبعا الكراس يعني تبين جورز نميرين ما تلي تجي السوق والله ما تستجي يعني لا ماشر يا متي حقت انت قلت لي شنو هذا الحيز هاي وتصور اتصمسي تصور يقن حد اللي يتسوق الضجت ديما تولي تولي تولاهس ساعات التس كروسا تلعورت خاصة بتطلع ورد الضوء أظلمات شتين كروسا الضوء أظلمات خاطر الضوء أظلمات يدولي سكروازما تواس الكروازما يزمون نادي يكون على الأقل دي يكونوني بتغيوني برك واني غدا سنسلي بعادي وبزك طلع موتة تبعد بتا اللي يتسبك كم تدي غديس هبتا وستة تسنت لموتو موتا فنطامو بدين جورد مع شولس اتخزرت شتين كروسا ميميش سنت الضوات الناس نيجن عدنو كتتمغو الناس نشيو دي حسبه حسبت لي موطونش حسبت لي موطو يزود يتفجرسنت يتفمسن كروسا والعكس صحيح والعكس الطرول اللي كتلم موطو والدك الطرول ما تخلع دي مروش بيها كروسا يوم يجب دي منس المني غضر وضع واني كله من إلا سوء الإنارة الدولش نين كروسا يعني يزمنت ولا يودي قل حد إلا شاز دواوات ولي تسوق الضجر ولي تقمر أو دولي تجي قل شايلة دوشتي ثم الأدنسم العنصر الأخير هو الطرقات من سوء الطرقات توني بتننا المصالح المعنية بالدرجة الأولى النتنين إذ ما دري قلني غولاد يحوفر ولكن أدري الله مركا ذلك ينشنين نشي لك أنا نشي نسق الدعامان نشي نصف السادي غولاد ميمي ونرني سنتشكاري نسيما نسق عين غلادني ثم أيني لن يهدف ديمار وتوت أين الممهلات نتسميس لدودان اي دودان خاطي اي دودان سعاد قرص دودان السجوم اي دودان تخاطي لدو دان يعني ظهور الحمير ظهور لدو دان ظهور لرالونتيسر لرالونتيسر الممهلات الممهلات اش معنى ممهل كروسا ميتوس وتسابق الطاو ديك المنطقة اتخفض سرعة الدقرادة تيجور التروازيام تيجور الدوزيام تيجور الدوزيام تيجور لا بروميير باشك تيجور الغرض الصام وتكمل ميمي باشك كل شيء تمدن لا ادسن البعض سامحهم الله فهمت نسن ما لا تيغوط قال لي زمان تجي دودان علاش شكا ما عادش كير حدا دي زكا ايه لا خاطرش تولي تعمر الحومتو يصار انا غير اكسيدون يتجر نعم كان قعداني لا كان غيتغاضاي انا لي زاكسيدون توقعات ولكن تجد الممهل التجت يقن حداد ياود البعض نموتشان الطاوضة وجدت جدوان بروبير زر تستوبي هذا تخمد معي من تزار تستوبي تزار تعود من جيت اوب ترق ترق ترق تطرط سنتني بعد تكمل البريد بعد تكمل هاني يا مو هنرني بسي معليش ما كان معاوان اللي دوضان على الأقل أقل إزماعة قانونيين على الأقل المترة المترة خطر تادي سجار تادي ديس الحومات المترتين قانون ساسيدي وجد تجد دمارو إلا وستجد الرصافي دمارو وموني بمعنى اللي قرصني مدا رصد خشوم لك رصنون لا يا إخواني بتقش يتوجد التوج معقول معليش توني واللي خسرنا نحكر ديس نعم وقع انت لزاكسيدون وقع انت غاريتين يا نعم أنجي قنش غير معقول طيب ثم انعدام المصابيح والإنارة العمومية كذلك توني كذلك تتسبب في الحوادث ولكن توت هم من دقوا غل سيرت الجداد النقد لويل النقد الوالدين ربطنا رحم يسوس عرفسن أين دبتا بين لقائق جنحد غرسي قد تدارت الترقيد إيمي لفاصاد التجديس الدوات يا ربي إيمي انت تدارت بتا غرسي قنو مارود خداز علوك يتكمل دي زدو كل ضو لمبة جت نيو نواديس الخير وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة إيني أو نضيو نمين تورت ممك رباطي رحم أو نضيو نبابك رباطي رحم أو نضيو نو أو نضيو للعائلتك أو نوات باش كده عاد صدقة جارية تجي ضرب عن الواب ما خمسان الواب ولا بد تتوطفانين دواواتني الإنارة العمومية الفيزي بلي صوت عم الواب الرزن تما ديما الضوتش اللي قيمي شعل ولا بد تدواواتني لنشعل وطفى الضوتش خاطر ممكن أطفان ضوم بعد هذي قيم ديما الضوتش شعل اجيت لوجه الله تعالى باش كده عادي بريدن كذا ختاما وفي الختام الوقاية والعلاج والاحتياط في هذه النقاط أولا على السائق أصواق الكروسة مغلاموتو هذه السنبلي اللي غفصيك المسؤولية تزعلك في وقوع حادث إما جرح وإما إعاقة إما وفاة هذه السنبلي ربما بطيشه وسرعته أدي الجل بعض مبورخ سدلي تاما أدي جطمطو تتهجلت أفترضاه لنفسك؟ أفترضاه لعائلتك؟ أفترضاه لأولادك؟ تصور الشك ديما إقني إقاسك تمتد تروى شرعد اللي تمام غوه العائل شطعت تهجلت مغوه أدغرت مغفتش على قريبتش مغوه ديما تجموني ملك تصوق تفكر وانتين إنه في بعض السيارات